إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، كنا توقفنا على أحكام المناسك وأخذنا جزءا منها في اليوم العلمي في العام الماضي قبل نهاية الفصل الثاني قبل بداية الإجازة المطولة، وسنكمل بإذن الله عز وجل ما تبقى من أحكام المناسك بإذن الله عز وجل في يوم علمي. تكون هذه البداية من أحكام الجهاد، وكتاب الجهاد هو آخر كتاب قبل كتاب أحكام المعاملات من عقود المعاوضات وعقود التبرعات. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. الجهاد في اللغة بذل الجهد والوسع، بذل الجهد والوسع. وأما في الاصطلاح فهو قتال الكفار لتكون كلمة الله هي العليا، قتال الكفار لتكون كلمة الله هي العليا. والجهاد جهادان: جهاد بالعلم والبيان، وجهاد بالسيف والسنان. والنبي صلى الله عليه وسلم جاهد الجهادين في المرحلة المكية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد بالعلم والبيان، ولم يشرع له أو يؤذن له أن يجاهد بالسيف والسنان، لأن المرحلة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم مرحلة ليس من الحكمة فيها ما يتعلق بالجهاد بالسيف والسنان. فالنبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة المكية كان يجاهد بالعلم والبيان، ببيان التوحيد وغرسه في نفوس الناس ونبذ الشرك إلى آخره. ثم بعد ذلك هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فلما هاجر إلى المدينة أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل من قاتل، فهذه هي المرحلة الثانية. ثم بعد ذلك شرع للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل المشركين كافة، واستقر على هذا تشريع الجهاد. وكما سلف أن الجهاد جهادان: جهاد بالعلم والبيان، وجهاد بالسيف والسنان. فجهاد بالعلم والبيان هو جهاد المنافقين، يكون جهادهم بالعلم والبيان، وذلك برد شبهاتهم وبيان باطلهم. والجهاد بالسيف والسنان إنما هو للكفار. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهو فرض كفاية. في هذا الكتاب، كتاب الجهاد، سيتكلم المؤلف رحمه الله عن الجهاد بالسيف والسنان، فقال: هو فرض كفاية. فأفاد المؤلف رحمه الله أن الجهاد أنه فرض كفاية، وقوله فرض كفاية يشتمل أمرين: الأمر الأول أنه فرض، والأمر الثاني أن هذا الفرض على الكفاية. والدليل على أنه فرض أن الله سبحانه وتعالى أمر به، دليل على أنه فرض أن الله سبحانه وتعالى أمر به، مما يدل على الوجوب. فقال الله عز وجل: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. وقال سبحانه وتعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. فهذا دليل على أنه فرض. والدليل أنه على الكفاية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السرايا ويقيم في المدينة ومعه بعض الصحابة، فلو كان الجهاد فرض عين لخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج أيضا بقية الصحابة، مما يدل على أنه فرض كفاية. قال: إلا إذا حضره، يعني هو قال لك المؤلف رحمه الله الجهاد فرض كفاية، لكن متى يكون الجهاد فرض عين؟ فقال لك إذا حضره، يعني إذا حضر صف القتال فإنه يتعين عليه، ولا يجوز له أن يفر. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. فإذا حضر صف القتال فإنه يجب عليه أن يجاهد، ولا يجوز له أن يفر، إلا في حالتين استثناهم الله عز وجل: إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. فإذا كان المقاتل متحرفا لقتال، يعني يفر بقصد أنه يرجع مرة أخرى، فهو يفر ويكر لكي يغالب خصمه ويخادعه في القتال، فهذا لا بأس، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، يعني يفر وينتقل من هذه الطائفة إلى طائفة أخرى من طوائف المسلمين لكي يناصره، فإن هذا جائز ولا بأس به، لكن بشرط ألا يكون هناك ضرر على الطائفة التي انتقل منها. فإذا لم يكن هناك ضرر فإن هذا جائز ولا بأس به. وكان في أول الإسلام كان يجب على المسلم أن يصابر عشرة، يعني لا يجوز له أن يفر من عشرة، إذا كانوا أكثر من عشرة فإنه لا بأس أن يفر منهم، لكن كان في أول الإسلام يجب عليه أن يصابر عشرة. وعلى هذا فقس، فإذا كانوا عشرة يجب أن يصابروا مئة، أكثر من مئة لا يجب أن يصابروه، لكن مئة فأقل يجب أن يصابروه. فإذا كان هناك عشرة من المسلمين فإنه يجب عليهم أن يصابروا مئة فأقل، مئة صابروا تسعين إلى آخره، أكثر لا يجب. ثم بعد ذلك نسخ هذا ووجب على المسلم أن يصابر مثليه، فإذا كان واحدا يجب عليه أن يصابر اثنين ولا يجوز له أن يفر منه، إذا كانوا اثنين يجب أن يصابروا ثلاثة أربعة فأقل، أكثر من ذلك لا يجب عليه. المهم هنا إذا حضر صف القتال فإنه لا يجوز له أن يفر، إلا إذا كان إذا كان كما تقدم متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، نعم، وكما تقدم ليس له أن ينتقل من هذه الطائفة إلى طائفة أخرى إذا كان هناك ضرر على الطائفة التي انتقل منها. قال رحمه الله: أو حصر بلده عدو، يعني إذا حاصر البلد عدو من أعداء الإسلام فإن الجهاد يتعين، لا يكون الجهاد فرض كفاية بل يكون الجهاد فرض عين، لأن هذا من دفع الصائل. إذا وطئ البلد العدو يجب على الجميع أن يجاهد. حتى ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله المرأة لا يجب عليها الجهاد، لأن الجهاد يجب على الذكر. الصبي لا يجب عليها الجهاد، لأن الجهاد يشترط له البلوغ. لكن إذا وطئ العدو بلد المسلمين فإنه يجب الجهاد حتى على المرأة، فالمرأة تجاهد بمالها إذا كان لها مال، والصبي أيضا يجاهد بماله، ومن عنده القدرة بالجهاد ببدنه يجب عليه أن يجاهد، لأن هذا من دفع الصائل، هذا من باب دفع الصائل، ويجب على المسلم أن يدفع الصائل إذا صال على دمه أو حرمته يجب عليه أن يدفعه، وإذا صال على ماله هل يجب عليه أن يدفعه أو لا يجب؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم. قال: أو كان النفير عاما ففرض عين، يعني إذا كان النفير عاما، النفير إذا كان عاما يعني الإمام، إمام المسلمين استنفر الناس للقتال، وقد يكون النفير خاصا وقد يكون عاما، يكون خاصا كما لو قال ليخرج كل من يجيد السلاح الفلاني، أو ليخرج فلان فلان، أو ليخرج من صفته كذا وكذا، هذا نفير خاص. وقد يكون النفير عام، يقول كل الكل يخرجون، أو كل من عنده القدرة البدنية يخرج. المهم إذا كان هناك نفير استنفره إمام المسلمين فإنه يجب الجهاد ويتعين، ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا استنفرتم فانفروا. قال رحمه الله: ولا يتطوع به من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه. يعني هو يقول لك المؤلف رحمه الله إذا كان الجهاد تطوعا فإنه يشترط لهذا الجهاد أن يستأذن أبويه، اشترط أن يستأذن أبويه. إذا كان الجهاد ليس فرضا وإنما هو تطوع فإنه يشترط أن يستأذن أبويه. ويدل لذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أحي والداك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الرجل: نعم يا رسول. قال: ففيهما فجاهد، يعني عليك ببرهما، جاهد نفسك في بر، نعم، في بر أبويك. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فيهما فجاهد. فهذا يدل على أنه يشترط إذا كان الجهاد تطوعا أن يستأذن والديه، والحديث في الصحيحين. وقال لك المؤلف رحمه الله: حر مسلم، يعني يؤخذ من كلام المؤلف أن الوالد إذا كان رقيقا فإنه لا يجب أن يستأذنه، إذا كان رقيق لا يجب، يعني إذا كان أبوك رقيقا أو كانت أمك أمة رقيقة لا يجب عليك أن تستأذنها. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني أنه أن الرقيق أن الوالد حتى ولو كان رقيقا فإنه يستأذن لعموم الأدلة. سابقا ذكرنا قاعدة وهي أن الأصل تساوي الأحرار والأرقة في الأحكام البدنية المحضة إلا لدليل. الأصل تساوي الأحرار والأرقة في الأحكام البدنية المحضة إلا لدليل. وقال مسلم، يعني يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله أنه إذا كان الأب كافرا أو كانت الأم كافرة فإنه لا يجب أن يستأذنه بل يخرج، ولا يجب أن يستأذن. ويدل لذلك فعل الصحابة، فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كانوا يقاتلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من كان أبوه كافرا، أبو بكر رضي الله تعالى عنه، أبوه ما أسلم إلا في فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة، وكان يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان رضي الله تعالى عنه يستأذن أباه. فنستدل لما ذكر المؤلف بفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من أبوه كافر ومع ذلك لم يرد أنهم استأذنوه. قال وسن رباط وأقله ساعة وتمامه 40 يوما. سن الرباط، ما هو الرباط؟ الرباط هو ملازمة ثغر من ثغور المسلمين، موضع المخافة، يعني المكان الذي يخاف على المسلمين منه، مثل إذا كان يعني ما يتعلق بالحدود، بحدود البلاد الإسلامية مع الكفار، يخشى على المسلمين من هؤلاء الأعداء. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى كونه يلازم هذا الثغر موضع المخافة ويقوم بالحراسة، قال لك هذا سنة، وهذا فيه فضل عظيم وأجر كبير. ومن ذلك حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، خرجه البخاري. وقال لك المؤلف رحمه الله تعالى أقله ساعة، يعني المقصود بقوله أقله ساعة يعني أي جزء تذهب وترابط يكفي، يعني ليس المقصود بالساعة هنا الجزء من 12 ساعة، لا، يعني ما يعبر عنه عندنا ب60 دقيقة، لا، المراد هنا يعني المراد هنا أي جزء من الوقت ترابط فيه تلزم هذا الثغر تحرس بلاد الإسلام. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، والذي يظهر والله أعلم أن أقله يوم أو ليلة، لأن هذا هو الذي ورد في السنة، في السنة هذا هو الوارد، أقله يوم أو ليلة. ويدل لذلك كما تقدم لنا حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. قال وتمامه 40 يوما، يعني تمام الرباط يعني الغاية، أكثره لا حد له، لكن أكمله يعني حد الكمال، وإلا هو ليس له حد، يعني قد يرابط 40 يوما، قد يرابط أكثر من ذلك، قد يرابط 2 شهور 3 أشهر سنة 2 سنين إلى آخره، فأكثره لا حد له، لكن أدنى الكمال 40 يوما. ويدل لذلك استدلوا على هذا بحديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تمام الرباط 40 يوما، وهذا الحديث في الطبراني وضعيف، نعم هذا في الطبراني وهو ضعيف، لكنه وارد عن ابن عمر، وارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بإسناد صحيح. قال رحمه الله وعلى الإمام منع مخدل ومرجف، يعني من مسؤوليات الإمام أن يتفقد الجيش، أن يتفقد المقاتلين، وأن يتفقد الآلة. ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 14 فلم يجزني في المقاتلة، وعرضت عليه وأنا ابن 15 فأجازني. هذا مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد من يصلح للقتال ومن لا يصلح للقتال. فيقول لك المؤلف رحمه الله الإمام، نعم عليه، نعم الإمام عليه أن يمنع المخذل. نعم المخذل هو الذي يفند الناس في القتال، نعم المخذل هو الذي يفند الناس في القتال. مثلا يقول لك والله الكفار يملكون كذا وكذا من الآلات، نحن لا نملك إلا آلات لا تساوي الآلات التي يملكها الكفار، أو مثلا يقول هذا الوقت القتال فيه صعب، الحر شديد، البرد شديد. المهم يفند الناس، المخذل هو الذي يفند الناس ويزهدهم في القتال. والمرجف، المرجف هو الذي يوقع الإرجاف في قلوب الناس، نعم يوقع الإرجاف. مثلا يقول العدو عدده كثير، هلك قتل من المسلمين كذا، أسر من المسلمين كذا إلى قله. المهم أنه يوقع الإرجاف في قلوب الناس. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى الإمام عليه أن يمنع المخذل والمرجف لما في ذلك من الضرر. وتقدم ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد، كما تقدم حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. قال وعلى الجيش طاعته والصبر معه، يعني يجب على الجيش، لأن عدم الطاعة سبب الخذلان والهزيمة. كون المقاتلين لا يطيعون قائدهم وأميرهم هذا سبب للفشل، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تذهب قوتكم. فيجب الصبر مع الإمام، يجب طاعته ويجب الصبر معه. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومنازعة الإمام وعدم الصبر هذا يؤدي إلى الفشل والهزيمة وذهاب القوة، ذهاب القوة. وقول المؤلف رحمه الله وعلى الجيش طاعته، كما تقدم لكن الطاعة هذه تقيد بالمعروف، يعني ما لم يأمر بمعصية. ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بمعصية، السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. خرجاه في الصحيحين. قال رحمه الله وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار حرب. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله الغنيمة مأخوذة من الغنم وهو الربح، وأما في الاصطلاح فهي ما أخذ من مال الكفار قهرا بقتال، ما أخذ من مال الكفار قهرا بقتال. فيقول لك المؤلف رحمه الله: تملك الغنيمة. نعم، غنيمة تملك بالاستيلاء عليها، يعني إذا استولى عليها المسلمون ملكوها خلاص، وانتقل ملكها من ملك الكفار إلى ملك المسلمين. وهذا كسائر المباحات، يعني مثلا الحشيش، الحطب، الصيد، هذا كله يملك بأي شيء؟ بالاستيلاء عليه، بقبضه والاستيلاء عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم أحبله فيحتطب ويبيع خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. فقوله يحتطب ويبيع هذا يدل على أنه ملك هذا الشيء، يعني أنه ملكه. فكذلك أيضا الغنيمة إذا استولى المسلمون على مال الكفار، على مال من أموال الكفار، فإنهم حينئذ يكونون ملكه. ولمن الغنيمة؟ الغنيمة هي لكل من شهد الوقعة، كل من شهد القتال، سواء كان من المقاتلين أو كان من غير المقاتلين، إذا كان مستعدا للقتال، كل من شهد الوقعة سواء كان مقاتلا أو كان غير مقاتل، لكن بشرط ماذا؟ أن يكون مستعدا للقتال. لأن الجيش إذا خرج قد يخرج معه أطباء، قد يخرج معه مهندسون، قد يخرج معه ميكانيكيون، قد يخرج معه أناس يبيعون، تجار يبيعون. فهؤلاء كلهم، هؤلاء من كان مستعدا للقتال فإنه يدخل في الغنيمة. ولهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه: الغنيمة لمن شهد الوقعة، الغنيمة لمن شهد الوقعة. قال رحمه الله تعالى: فيجعل خمسها خمسة أسهم، سهم لله ولرسوله وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم والمطلب، وسهم لليتامى الفقراء، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل. يعني هنا بين الشيخ رحمه الله كيف تقسم الغنيمة، كيف تقسم الغنيمة. كما تقدم أن الغنيمة هي ما أخذ من أموال الكفار قهرا بقتال، والغنيمة قد تكون من الآدميين، وقد تكون من الأراضي والعقار، وقد تكون من الأموال، من الذهب والفضة والأوراق النقدية والعروض، من الألبسة والآلات والأطعمة ونحو ذلك. هنا أراد المؤلف رحمه الله أن يبين كيفية قسمة الغنيمة إذا كانت من أي شيء. إذا كانت من الأموال، يعني من الأموال الذهب والفضة والدراهم، وكذلك أيضا العروض، الآلات، الأطعمة، ألبسة إلى آخره، كيف نقسمه؟ الله سبحانه وتعالى بين كيفية قسمة الغنيمة، فقال سبحانه وتعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فنقسم الغنيمة كم من قسم؟ خمسة. نخرج الخمس الأول ونقسمه خمسة أخماس. الخمس الأول نجزئه خمسة أجزاء كما في الآية: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فالخمس الأول نقسمه خمسة أقسام. الخمس الأول، خمس الخمس، ها، لمن؟ لله ولرسوله. يعني عندك الآن الغنيمة الآن جزأناها خمسة أجزاء، أربعة أخماس هذه تقسم على الغانمين، بقينا في خمس واحد وهو الخمس الأول، هذا نقسمه إلى خمسة أقسام. فالقسم الأول وهو خمس الخمس الأول، هذا لمن؟ لله ولرسوله. نصيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هذا يصرف في مصالح المسلمين، من رزق للقضاة وللأئمة والمؤذنين وبناء المساجد والمشافي وإصلاح الطرق، حفر الآبار، في مصالح المسلمين. هذا القسم الأول، ها، وهو ماذا؟ خمس الغنيمة الأول. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، هذا الخمس الثاني، لمن؟ لذوي القربى. من هم ذوي القربى؟ هم بنو هاشم وبنو المطلب، يصرف. واختلف العلماء رحمهم الله هل الذكر كالأنثى أو للذكر مثل حظ الأنثى، على رأيه. فالرأي الأول أن الذكر كالأنثى، يصرفه الإمام لبني هاشم وبني المطلب، ذرية هاشم وذرية المطلب. فيعطي الذكر كالأنثى، وقيل بأنه يصرف للذكر مثل حظ الأنثى. نعم، ويظهر والله أعلم أن مثل هذه المسائل أنها ترجع إلى اجتهاد، نعم، ترجع إلى اجتهاد الإمام. ولذي القربى واليتامى، هذا الخمس الثالث، يصرف لليتامى. واليتيم هو كل من مات أبوه ولم يبلغ، كل من مات أبوه ولم يبلغ هذا يتيم، يعطى من هذا النصيب. ولذي القربى واليتامى والمساكين، الخمس الرابع للمساكين، والمراد بهم كما في الزكاة الذين لا يجدون كفايتهم ولا كفاية من يمونونهم، يعني لا يجدون كفايتهم ولا كفاية عوائلهم الذين ينفقون عليهم لمدة عام كالزكاة. فالمسكين هنا كالمسكين في الزكاة، فالمسكين الذي لا يجد كفايته ولا يجد، لا يجدون كفايتهم ولا كفاية من يمونونهم ينفقون عليهم لمدة عام، فهؤلاء يعطون من هذا الخمس. والمساكين وابن السبيل، هذا الخمس الخامس، يصرف لمن؟ لابن السبيل، المراد به المسافر الذي انقطع به سفره كالزكاة. فالمسافر الذي انقطع به سفره ولا يتمكن من ماله، حتى ولو كان غنيا في بلده لكن لا يتمكن، ليس معه مال ولا يتمكن من ماله عن طريق الآن المصارف ونحو ذلك، ما يتمكن، فهذا نعطي من هذا الخمس ما يقضي به حاجته ويرجعه إلى بلده كالزكاة. فأصبح عندنا الخمس الأول يجزأ إلى هذه الأخماس، يعني يجزأ إلى هذه الأقسام الخمسة. طيب، بقينا الآن في أربعة الأخماس الباقية. قال الشيخ رحمه الله تعالى، قال: وشرط في من يسهم له إسلام ثم يقسم الباقي بين من شهد الوقعة للراجل سهم وللفارس على فرس عربي ثلاثة وعلى غيره اثنان. نعم. نقول يقول لك الشيخ رحمه الله تعالى: وشرط في من يسهم له إسلام، يعني الكافر ما يعطى من الغنيمة سهما وإنما يعطى رضخا كما سيأتي إن شاء الله، يرضخ له رضخ. طيب، بقينا في الأربعة الأخماس الباقية، كيف نقسمها؟ الخمس الأول كما تقدم يجزأ إلى خمسة أجزاء، تقدم بيانها كما في الآية. أربعة الأخماس الباقية هذه تقسم بين الغانم: للفارس ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه وسهم لصاحبه، سهمان للفرس وسهم لصاحبه للفارس. وإن كان راجلا ليس على فرس فله ماذا؟ له سهم واحد. نعم، له سهم واحد. وقبل أن تقسم الغنيمة، قبل أن تقسم الغنيمة، نعم، عندنا ما يسمى بالسلب. يعني قبل أن نقسم الغنيمة ما يسمى بالسلب، السلب للقاتل. حديث أبي قتادة كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل قتيلا فله سلبه. والسلب هو ما يكون عليه من الثياب وما معه من المال والآلة، يعني ما معه من المال والآلة والثياب، هذه تكون لمن؟ هذه للقاتل. فمن قتل استحق السلب. السلب هذا ما يدخل في الغنيمة، يختص به من هو؟ ها؟ القاتل. فالسلب يخرج أولا، والسلب كما تقدم ما يوجد على القتيل من مال وثياب وما معه من آلات، هذه تكون لمن؟ للقاتل، لما تقدم من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل قتيلا فله سلبه. طيب، ثم بعد ذلك الجعل، يخرج الجعل أيضا قبل قسمة الغنيمة. الجعل كما لو الجعل، العلماء يقسمون ثلاث أقسام. القسم الأول أن يبعث الإمام سرية في خروجه، يبعث سرية، فما غنمته هذه السرية لها الربع بعد الخمس. يعني نخرج، إذا بعث الإمام، خرج الإمام للقتال وبعث سرية وغنمت، نأخذ الخمس ونخرجه كما تقدم، الباقي للسرية الربع، ربع الباقي، ثم يقسم الباقي بعد الغانم. هذا إذا كان بعث هذه السرية في البدء، وإن كان في الرجوع فلها ماذا؟ الثلث بعد الخمس. هذا النوع الأول من أنواع الجعل. نوع الأول أن الإمام يبعث سرية، فما غنمته إن كان في البدء لها ماذا؟ كم؟ الربع بعد الخمس. وإن كان في الرجعة لها الثلث بعد الخمس، ثم الباقي يقسم على الغانمين على الجيش. النوع الثاني من أنواع الجعل ما يعطيها الإمام لبعض المقاتلين لشدة بلائه وكثير عنائه، يعني قد يكون هناك من المقاتلين من اشتد بلاؤه في القتال وكثر عناؤه إلى آخره، فيخصها الإمام ببعض الشيء، هذا قبل القسمة. النوع الثالث من أنواع الجعل، نوع الثالث ما يجعله الإمام هكذا، يقول مثلا من دل على الطريق الفلاني له كذا، من فتح الحصن الفلاني له كذا إلى آخره، فمن فعل شيئا من ذلك استحق ما جعل عليه. هذه ثلاثة أنواع. فالجعل يخرج قبل القسمة. إذا أخرجنا الأسلاب والجعل وأجرة الحمالين ونحو ذلك، تقسم باقي الغنيمة للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم واحد. ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين، ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما واحدا. وقال لك المؤلف رحمه الله على فرس عربي ثلاثة، يعني الفارس يكون له ثلاثة أسهم إذا كان فرسه عربيا، أما إن كان فرسه هجينا، والهجين أمه غير عربية، أبوه عربي لكن أمه ليست عربية فيسمى بالهجين، فهذا ليس له سهمان الفرس، وإنما له سهم واحد. وعلى هذا إذا كان الفارس على فرس غير عربية وإنما هي فرس هجين، فإنه يستحق كم من سهم؟ سهمين، سهم له وسهم لفرسه. وقال بعض العلماء بأن الصحيح في مثل هذه المسائل أنه يرجع إلى النظر في بلاء هذه الأشياء وجهادها، فقد قد يكون هذا الفارس أو هذا الفرس حتى ولو كان هجينا، يعني له من البلاء والعناء والشدة في مقاتلة الكفار ما ليس لمن أبواه عربيا، يعني كما لو كان فرسا عربيا، لأن هذا التفريق يعني الحديث الوارد فيه ضعيف. فاللي أظهر والله أعلم أن من قاتل على فرس فله ثلاثة أسهم، ومن قاتل راجلا له سهم واحد، ومن قاتل على بعير أو على حمار فالبعير والحمار هذا لا يسهم له لكن ماذا؟ يرضخ، والرضخ هو أن يعطى من الغنيمة دون السهم، فلو فرض أن السهم يساوي ألفا هذا يعطيها الإمام 500 400 700 إلى آخره، المهم أنه لا يبلغ به حد ماذا؟ حد السهم كما سيأتي. قال رحمه الله تعالى ويقسم لحر مسلم، يقسم لحر. وعلى هذا الرقيق إذا شهد القتال هل يسهم له أو لا يسهم؟ لا يسهم. الكافر إذا شهد القتال لا يسهم له. المرأة إذا شهدت القتال لا يسهم لها. مكلف، يعني الصبي إذا شهد القتال لا يسهم له. المجنون إذا شهد القتال لا يسهم له، لكن هؤلاء ماذا؟ ها؟ يرضخ لهم، يعني يعطيهم الإمام ما دون السهم. فالمرأة لو قاتلت ها؟ فلا يسهم لها الإمام، ما يعطيها سهما وإنما يعطيها رضخا. ومثله أيضا الرقيق لو قاتل فالإمام يعطيه ماذا؟ رضخا، يرضخ له. ومثل لو قاتل على بعير أو قاتل على حمار، الذي يسهم له هو الفرس، أما البعير لا يسهم له، الحمار البقل هذه لا يسهم لها. فيقول لك المؤلف هؤلاء لا يسهم لهم، وإنما ماذا؟ ها؟ يرضخ لهم رضخا، يعطيهم رضخا. ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الرقيق، أن ابن عباس ذكر أن الرقيق والمرأة لا يسهم لهم، وإنما يحذيان من الغنيمة، يحذيان من الغنيمة. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغزو معه النساء فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة. نعم، يحذين يعني يعطين من الغنيمة. وأما بسهم فلم يضرب لهن، يعني السهم لا يضرب للمرأة. وبالنسبة الآن يعني الآن تغير الوضع، يعني بالنسبة يعني بالنسبة للآنات الآن تغيرت، ف يعني يجتهد في مثل الآلات الآن الموجودة يعني فيما يتعلق بشدة عنائها، يعني بشدة عنائها. وأثرها في الكفار فهذا يختلف، فمنها ما يلحق بالفارس ومنها أو بالفرس، ومنها ما يلحق بالبعير، ومنها ما يلحق بالحمار والبغل إلى آخره. المهم هذه الآلات الآن، المراكب أو الآلات الآن الموجودة الآن تغير وضعها فهي تختلف. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإذا فتحوا أرضا بالسيف خير الإمام بين قسمها. كما تقدم أن الغنيمة تنقسم إلى ثلاث أقسام: القسم الأول أن تكون من الآدميين، القسم الثاني أن تكون من الأراضي والعقار، القسم الثالث أن تكون من الأموال، من الدراهم والدنانير والألبسة والأطعمة وغير ذلك. فهذه الأموال كما تقدم بينا كيف تقسم: يخرج الخمس الأول ويجزى خمسة أجزاء، أربعة الأخماس الباقية تقسم بعد أن يخرج السلب والجعل، للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم واحد. تقدم أيضا من يرضخ له ولا يسهم. الآن ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بالنوع الثاني من أنواع الغنيمة، وهي ماذا إذا كانت الغنيمة ماذا؟ أرضان أو عقارا. قال لك نعم: وإذا فتحوا أرضا بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين ضاربا عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده. فيقول لك إذا كانت الغنيمة من الأراضي والعقارات كالمزارع والبيوت إلى آخره، يقول لك أنه الإمام مخير فيها بين أمرين: بين أن يقسمها، نعم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قسم خيبر، وبين أن يقفها على المسلمين، يعني ما تقسم، تترك وقفا على المسلمين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على مكة وظهر على قريظة وعلى بني النضير ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر رضي الله تعالى عنه وقف العراق والشام، هذه كلها جعلها وقفا، فتوقف على المسلمين، تكون وقفا على المسلمين، بمعنى يعني هي ما تأخذ أحكام الوقف الاصطلاحي، تباع تورث، لكن من انتقلت إليه يقوم مقام من انتقلت منه، بمعنى أنها تكون وقف. ش المراد بالوقف؟ المراد بالوقف ليس الوقف الاصطلاحي تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة كما سيأتينا، المراد بالوقف هو أن يضرب عليها خراج، يؤخذ ممن بيده. يعني أنت إذا وقفت هذا البيت، قلت هذا البيت وقف على الفقراء، ما يجوز أن تبيعه، خلاص خرج من يدك، أصبح الآن صدقة جارية، ما يباع ولا يهب ولا يورث. لكن الأرض الخراجية تباع تورث بالإجماع، هذا أنها تورث. وش المقصود بالوقف هنا؟ أن يستمر عليها الخراج لبيت المال، بيت مال المسلمين، فمن يقوم عليها يقوم ينتفع بها، يزرعها يؤجرها، المهم أنه يضرب عليها الإمام، يضرب عليه خراجا، يؤخذ ممن هي بيده ويوضع في بيت مال المسلمين، يصرف في مصالح المسلمين، نعم، نصرفه في أي شيء، في مصالح المسلمين. هذا الخراج. ولهذا قال لك الشيخ رحمه الله: ووقفها على المسلمين ضاربا عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده، يعني يضرب عليها خراج مستمر يؤخذ ممن هي في يده. قال: وما أخذ من مال مشرك بلا قتال كجزية وخراج وعشر فيء لمصالح المسلمين. الغنيمة، ها، وش الفرق بين الفيء؟ لما تكلم المؤلف عن الغنيمة، وقبل أن نتكلم عن الفيء قلنا بأن الغنيمة إما أن تكون من الأموال والعروض وتقدم الكلام عليها، أو تكون من الأراضي. فإذا كانت من الأراضي، ها، كيف، ها، إذا كانت من الأراضي الإمام مخير فيها بين أمرين: إما أن يقسم على الغانمين، وإما تجعل وقفا، وإما أن تجعل وقفا يضرب عليها خراج مستمر يعود لمصلحة بيت المال. الثالث من الغنائم إذا كانت الغنيمة من بني آدم، إذا كانت الغنيمة من بني آدم فإن هذا لا يخلو من أمرين، هؤلاء بنو آدم لا يخلو أمرهم من أمرين. الأمر الأول أن يكونوا من غير أهل القتال، من النساء والصبيان، فهؤلاء يكونون أرقى بمجرد الاستيلاء عليهم. إذا كانوا من النساء والصبيان يكونون أرقى بمجرد الاستيلاء عليهم. وهنا يأتي الرق، هذا هذا هذا ال ال الباب الوحيد الذي يأتي منه الرق، هنا يأتي الرق. النوع الثاني أن يكونوا من المقاتلين، أن يكونوا من المقاتلين، يعني هؤلاء بنو آدم من المقاتلين، فالإمام مخير فيهم، إما أن يمن عليهم مجانا أو بفدية، أو أن يقتلهم، أو أن يضرب عليهم الرق، يعني مخير فيهم بين أربعة أمور. الأمر الأول ماذا؟ مجانا، يطلقهم مجانا، فإما منا بعده، وإما فداء، إما أن يمن عليهم مجانا. الأمر الثاني ماذا؟ بالفدية، كما فادى، وإما فداء، قول الله عز وجل، وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر النبي صلى الله عليه وسلم أطلقهم بالفدية، وإما القتل، كما قتل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أسار بدر، كما قتل بني قريظة، وإما أن يضرب عليهم الرق يكونون أرقة. نعم.